السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، كلت ضاني؟ بص الضاني بيعمل ايه؟ بس انت هتعمل كده مش ممكن. يلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعيد عليكم الايام الجميلة دايما كرارا ومرارا بخير يا رب ان شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم. ما زلنا في قصتنا اثنين، قصتنا، وما زلنا مع الرجل الثاني. وكنا تكلمنا في دعاء الرجل الثاني عن حاجتين. واحد، لا تأنف من اتباع طريق الحق فقد جرب، لا تأنف من اتباع طريق الحق فقد جرب. اثنين، كنا قد تكلمنا عن فتنة النساء، تمام؟ وكان مفترض ان انا اكمل في نفس اللاين، يعني زي ما بيقولوا، بس هعمل، مدام قلت لاين يبقى اقول شيفت، هعمل شيفت، تمام، واجيب موضوع واكمل المرة اللي جاية. هتكلم عن نقاط، بقيت النقاط او الفوائد الموجودة في الحديث او في هذا المقطع، ثم ارجع مرة اخرى الى النساء، ومش للنساء بس، لهذه المنظومة، لهذه العلاقة. احنا كنا اتكلمنا مرة عن فتنة النساء، تمام، لسه عايزين نتكلم تاني عن الحب، المشاعر، الاحاسيس، رومانسي انا جدا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث بيقول ايه؟ كنت احبها، احب ما، اشد ما يحب الرجال النساء. فمش هتعدي دي، لا، لازم نتكلم عنها. والموضوع ده شكله بيطول، يعني 3-4-5 مرات مثلا، لان الموضوع له علاقه كمان بالخطوبه والجواز، ما انا عايز احب. ممكن نطول شوية في الحتة دي، عشان خاطر كده عملت ايه؟ شفت. فأول حاجة، كلها تأنث من اتباع طريق الحق فقد جرب. اثنين، فتنة النساء. ثلاثة، فتنة الفقر. فتنة الفقر، فاكرين القصة ولا نسيتوها ولا ايه؟ ها؟ ما الذي حدث؟ لماذا هذه المرأة وافقت على أن يفعل بها الزنا ابتداء وإن لم يحدث أصلا، يعني، ولكن ليه وافقت؟ الحاجة. فمرت بها سنة فراوتها عن نفسها، فأبت إلا أن آتيها بكام؟ بمئة دينار. ففتنة الفقر. وكنا قلنا قبل كده ان كلمة فتنة معناها اختبار، امتحان، ان هي اختبار وامتحان. فكما ان الفقر فتنة، كذلك الغنى فتنة، وكما ان المرض فتنة، فالصحة فتنة. واحنا عايشين في ايه؟ فتن، فتن، اختبارات، اختبارات، اختبارات، لان هذه دار فتن وبلاء، اختبار، ثم نذهب الى دار الجزاء، وهذه هي المستقر، تاخذ جزاءك وخلاص. فتنة الفقر. ويقابلها فتنة الغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إني محدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويعرف ويصل به رحمه ويعرف لله عز وجل فيه حقه، فهذا في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فقال: لو أن لي مثل فلان فعملت مثل ما عمل، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عمل الرجل ده فلم يتق الله فيه ولم يصل فيه رحمة ولم يعرف لله فيه حقه، فهذا في أخبث المنازل. ورجل آتاه الله إيه؟ ما آتاهوش حاجة، لم يؤتيه مالا ولا يؤتيه ولم يؤتيه علما، فقال: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما عمل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فالمال في ذاته قد يأتي به، يأخذه الرجل فيصبح به في أعلى المنازل، وقد ينزع عنه فيصبح في أعلى المنازل برضه. ممكن ربنا ما يقدرش الحد إن هو يبقى غني، يكتب له الكفاف، أو قد لا يكتب له الكفاف. في الآخر ده إيه؟ اختبار. مش عايز أخش في قصة إن ولا أخش ليه ما أخش فضل الفقر وما اعرفش ايه، لان في ناس ساعات بتفهم يقول لك ايه هيتكلم عن فضل الفقر، يعني نبقى فقراء بقى ونعيش بهدوم مرقعه لا، هو الشرع لما بيتكلم عن فضل الفقر بيتكلم عنه من وجهة نظر ايه، زي فضل المرض كده، تقوم انت رايح كده اهو تقول لي لو سمحت مستشفى الايدز فين؟ ليه؟ عايز اعمل نقل دم، محتاج احصل الفضل ده. تروح هناك تقوم واخد حقنه دم مثلا من مريض ايدز، اول ما تخرج يا سلام بعد ربنا كرم والله وفقت لهذا العمل بتوفيق الله عز وجل، اكيد مش كده يعني تمام. ولكن المريض بيعمل ايه؟ يدفع المرض قدر المستطاع، انما ان لم يدفع تمام فيصبر ويرضى فله اجر، لذلك له فضل تمام. طيب الفقير يعمل ايه؟ يرضى ولا ما يرضاش؟ يرضى، ولكن إن استطاع أن يدفع الفقر عن نفسه فليدفع، يدفع عن نفسه إيه المشكلة؟ طب إن لم يستطع بيحاول يدفعه بس ما بيدفع، يعني في ناس كده تقعد تشتغل ليل ونهار يعني يجري جري الوحوش غير لزقك لم تحوش. المثل ده حلو، بما إني بنتقد كل الأمثال إلا أن المثل ده بس برضو هتلاقيه إيه المهم عشان خاطر ما أخشش في القصة بتاعت الأمثال دي، إنما لان اللي بيقوله في الغالب يعني مثلا طبعا صح، بس اللي بيقوله في الغالب بيقوله ليه؟ عشان ما تشتغلش تمام. فلا هي مش كده برضو، شاهد ان استطاع دفعه فدفعه خلاص ممتاز، فان لم يستطع تمام هو يحاول دفعه ولكن هو لا يندفع، يصبر ويرضى ويحتسب فله اجر، وكفاه انه أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بيديه بخمسمائة سنة. يعني الفقراء يدخلوا الجنة، الفقراء من أهل الجنة، لأن في فقراء هيخشوا النار يعني هي كده، إنما الفقراء يدخلوا قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. ليه؟ لا مش بس تعويض، أصل التاني هيتحاسب على حاجات تانية. يعني الفقير ده نزل تحت بيتهم اشترى من المحل اللي تحت البيت البلوفر بتاع، التاني وصل لحد كارفور ووصل لثلاث اربع خمس ست محلات وشاف كام 17 18 الف واحده في السكه وفي الاعلانات وهو فلسه قاعد مكمل يعني تمام. ده غير ان الموبايل بتاعه كان عليه كذا ابلكيشن لهم طاعه وهو ما عملهاش تمام، غير ان هو ما كانش بيصحى صلاه الفجر مع ان عنده منبه تمام، اكتر من منبه مش منبه واحد، غير ان هو بيشغل على مكتب في التكييف تمام. في حاجات كتير هو ايه، هو قاعد معانا شويه مكمل، غير ان هو عنده 5-6 بنطلونات موجودين في الدولاب وما بيستعملهمش وبقاله سنتين. زي البنات كده تلاقي عندها مثلا فعلا عندها 5-6 حاجات كده اهو بقالها 3 سنين مش مفيش. تقول لك طب انت مش بتطلعيهم ليه؟ اصلا انا ناوي اخس والبسهم. طب ما حضرتك بقالك 3-4 سنين فشلتي في هذه الماموريه الصعبه، ما بتخسيش، بالعكس الموضوع جاي بالعكس، انت بتزيدي. في فقيرة او فقير او حد واحدة صاحبتك ممكن تدي تهاد وتحبه، لا تفضل محوشة البتاع اللي هي عندها ده لحد ما مط وتبطل خلاص ما ينفعش يتلبس. من كام فترة يعني كان لنا واحد صاحبنا بيطلع وده بيطلع هدوم، فمن ضمن الهدوم اللي بيطلعها كرافتات، من ضمن الكرافتات اللي بيطلع عارف اللي هي اللي بتبقى ايه رفيعه ونازله على واسع دي، تمام، وزغارف وحاجات وما اعرفش ايه. فدي بتتلبس سعادتك في الستينيات والسبعينيات، ما بتتلبسش دلوقتي. انت لسه فاكر طلعها دلوقتي؟ ده احنا 2014 فما بتتلبسش دلوقتي، انما فين وبتاع. في ناس تفضل تحوش وتكنس وبس، حتى كنت هدي بيها واحد صاحبك مفيش. الشاهد ان كفاه فضلا ان هو هيخش الجنة قبل التاني ب500 سنة. عشان خاطر كده ما بقولش تبذلوا ولكن تقللوا قدر المستطاع، يعني عيش زي المفترض البني آدم الطبيعي يعيش، ما تستكثرش مش هتعرف. هي الانسان قدراته محدوده. كنا من كام يوم قاعد بتكلم مع حد بيفهم في الاكل وكده اهو، فكان بيقول ايه ان في الاوبن بوفيه ده ارخص حاجه ممكن تتعمل في اي مكان اوبن بوفيه. ليه؟ بيقول لك لان الانسان مش هينفع ان هو يشيل في الطبق اكتر من 800 جرام رز لحمه سلطه، هم 800 جرام، انما لو نزلت اطباق جاهزه ممكن تحط اكتر فتبقى اتكلفت اكتر. انما اعمل ايه، جيب العدد وضربه في 800 وحط الحاجات دي اوبن بوفيه. عشان خاطر كده اغلب الاوتيلات بتسترخص وتعمل اوبن بوفيه، مع ان احنا بنتخيل ان هم بيعملوا حاجه عظيمه جدا، حاطين لك الاكل كله يا على الكرم، كل زي ما انت عايز، مش هتاكل انت اخرك في الحته دي، ولو طلع او نزل او طلع حد فوق ده قليلين قوي يعني. مفيش، كل واحد دلوقتي قاعد يقول لك ايه ده انا 800، ايه ده 800 ده بس بسخن عشان خاطر الحق اروح اتعشى. فدول مش كده يعني، الفصيله بتاعتك دي نادره مش خلاص، هو اصلا قربت على الانقراض فعاديه، بالذات الناس اللي ساكنه في الدور السادس دي اللي هي فالشاهد ان مهما اشتريت، مهما حويت، مهما كنزت، انت ليك في الاخر قد ايه؟ 800 جرام، مش قصدي 800 جرام بقى، اقصد شيء معين قدر معين مش هينفع تستخدم اكتر منه، يعني مش هتنفع تنزل في يوم مثلا بثلاث بنطلونات في يوم واحد، ولا هتمشي مثلا بعشر موبايلات، ولا هتتحرك بعربيتين في نفس الوقت حتى هنا. انت في الاول وفي الاخر ليك حجم معين مش هتعرف تختار اكتر منه، فلا تستكثر من الدنيا عشان خاطر في ناس عشان معهاش هتخش قبليك ب500 سنة. ومش قصدي عيشوا فقرة، قصدي عيش على قدك. في واحد قده كده وفي واحد قده كده وفي واحد قده كده، عيش على قد اللي انت ينفع تعيش بيه، الاستكثار ملوش قيمة. فتنة الفقر لن يمر من هذه الفتنة أحد إلا بالرضا. فتنة الفقر لن يستطيع أن يمر بها أحد، منها أحد إلا بالرضا، لن يستطيع أي أحد. والرضا هو القبول والسكون والطمأنينة لما قسم لك، أو لما قسمه الله عز وجل لك، إن أنت تسكن لي وتقبله. عارفين يا شباب لما يبقى في حد عامل شغل الواحد مثلا ويديله الفلوس، فيمسك الفلوس تمام يبص كده يلاقيها قليله، يقوم عامل ايه؟ يقول له ايه ده؟ ايه ده استقال لها. طيب لما يبص يلاقيها كتير يعمل ايه ها كل ده ليا، ربنا يجازيه خير. طيب ايه الصح يعني؟ وياخد قليل ويسكت مثلا مع الناس؟ لا، ممكن ان انت تحاول تطلب حقك. ليه؟ لان ممكن اللي قدامك يظلمك، ممكن وردة دي. انما لما يكون الكلام ده مع ربنا، واحد يسخط ويقوم واخد حاجة ويقول ايه ده، يبقى ايه؟ يبقى ده ظن في الله عز وجل، ظن سوء، لان ربنا عدل. اللي سانخط مش بس الفقر كله بقى، يعني اللي سانخط على حكم شرعي، اللي سانخط على صحة، اللي سانخط على مال، اللي سخط على جمال، اللي سخط عن اي شيء، اللي خد حاجة من ربنا وبص كده وقال ايه ده بيظن في الله عز وجل ظن سوء. لانه لو كان يعلم ان الله عز وجل غني كريم حكيم لرضي بالله عز وجل. عشان خاطر كده لن يستطيع احد ان يرضى بالله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل له الا بعد ان يكون عنده يقين في غنى الله وكرم الله وحكمة الله عز وجل. ان انت تكون تعلم يقينا من جواك ان ربنا كريم، لا غني معاه ولا معهوش، يديك ولا ما يدكش، يديك صحة، يديك فلوس، يديك اللي انت عايزه تاخده، مفيش اي مشكلة. وكريم، هو اصلا جل جلاله كريم، يعني هو معاه، لان ممكن الواحد يبقى معاه وما يديش، صح؟ انما لا، ربنا سبحانه وتعالى غني وكمان كريم، لكن حكيم. مش كل واحد عايز ياخد. ليه؟ لانه حكيم. ومن تعريف الحكيم من يضع الشيء في موضعه، فهي الحاجة بتتحط في موضعها. فالصح ان انت تكون كده. هقول لكم حديث قدسي ضعيف، تمام؟ انا اتحرى الا اقول الا الصحيح، ولو ما قلتش حكم على قلت حديث وما قلتش حكمه هو يبقى صحيح او حسن، ما بقولش الا كده. انا بنبه دلوقتي لان ده حديث ضعيف، تمام؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أثقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو بسطت له لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بقلوبهم، إني عليم خبير. ممكن الحديث لا يصح، وضعف الشيخ الألباني وابن رجب في جامع العلوم والحكم، إلا أن فعلا معنى الحديث صحيح في مسألة إثبات الحكمة لله عز وجل. إن الله عز وجل أحيانا يدعو الإنسان لنفسه بالخير، وده أصلا شر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما يبقى عندك يقين إن هو يعلم وأنت لا تعلم، فلما دعوت لم يستجب أو أعطاك خلاف دعائك، لازم تعلم إن هو غني معاه وكريم، ممكن يديك، بس انت ما ينفعش تاخد دي دلوقتي عشان حكمة انت ما تعلمهاش. فلما يبقى عندك الموضوع ده مزروع جوه قلبك، ترضى يبقى اللي ما عرفش يجيب كذا، لان الفقر درجات، الفقر درجات، هو مش شرط الفقر دلوقتي يعني فقراء اهل الصفه، مش عايز اقول مش موجودين، لا موجودين، بس يمكن اهل الحضر الناس اللي عايشه في اسكندريه في النص قليل اللي انت تلاقي اللي هي ناس مشكلتها العطش مثلا، اللي احنا الميه بي بي بي بي بيستفتحوا المحلات بيها، بيرموها قدام البتاع كده يقول لك بنستفتح ويمشي كده. طب ليه؟ وايه قيمه ان انت ترش ميه قدام البتاع، ما تركب تكييف جوه، انت عايز تبرد الشارع يعني برضه، وكل شويه يرش، وده اهدار للماء اصلا، مش ذكاء يعني. انما هل في كده ناس مش لاقيه تشرب، وناس مش لاقيه تاكل، وناس في طبعا في ذلك. يجب ان نشكر نعمه الله عز وجل علينا. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن حديث قدسي له نفس الحكم، تمام، ضعيف ايضا. ربما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ربما سألني عبدي، ربما سألني ولي المؤمن الغني فأصرفه إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له. ربما سألني ولي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى، ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، والغنى أنفع لآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره اللي احنا قلنا عليه هو ضعيف. الشاهد أن لا يتجاوز مسألة الفقر إلا من رضي بالله وبما قسمه الله عز وجل له. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وخلى رداءه بخلال ومعلم الفقر باين عليه جدا، نزل جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هو أبو بكر عمل كده ليه؟ ما لي أرى أبا بكر قد خلى رداءه بخلال؟ قال: إنه أنفق ماله كله في سبيل الله، كل فلوسه أنفق في سبيل الله. قال: فإن الله عز وجل يقرئه السلام ويقول: يا أبا بكر، أراض أنت عني أم ساخط؟ تخيل أن أبو بكر الصديق قاعد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل له جبريل يقول له: أراض أنت عني أم ساخط؟ سيدنا أبو بكر الصديق قال إيه؟ أسخط على ربي؟ يعني مش ممكن، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. حتى لو كان في الحال ده طبعا. ليه؟ لأنه يعلم أن ربه غني كريم حكيم، ولن يضيع أجر من أحسن عملا، فمش فارقة معاه، هو ساكن لحكم الله عز وجل، فمش فارقة، ياخد ما ياخدش ما بتفرقش. في الدنيا الموضوع ما بيفرقش كتير، الآخرة هي اللي كانت فارقة عنه. عشان خاطر كده من أسباب الرضا إننا تكون عيني على الآخرة مش على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله عز وجل لأبره. هو إيه في الدنيا احنا شايفينه إزاي؟ أخ كده بسيط بادي الرأي، بسيط قوي، هدومه مبتزلة، أخت هدومها مبتزلة، معرفش إيه، مش كده يعني، تشوفه كده ما تدلوش قيمة، لو كلمك ممكن أصلا ما تعرفوش أي اهتمام يعني. بس الشخص ده ممكن أنت تكون شايفه كده، إنما عند ربنا سبحانه وتعالى لو أقسم على الله عز وجل لأبره. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا حري به، هذا من الأشراف، حري إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر آخر ضعيف ومبتذل الثياب فقال له: وما رأيك في هذا؟ فقال: هذا من فقراء المسلمين، حري إذا تكلم ألا يسمع، وإذا تخطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا أفضل من ملء الأرض من هذا. إن اللي أنت شايفه أبو عربية ده، أبو لبس كله براندات من بره ومعرفش ايه، اللي انت شايفه ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة هيبة طول بعرض كده هو، والهدوم المكوية والبنت اللي لابسة احسن حاجة وافضل حاجة، ما بقولش ان ده وحش، بس ده في الدنيا يخطب فنوافق عليه، يتكلم فنسمعه، نعطيه قدره، إنما في الآخرة مش كده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان خاطر كده عايز أقول كلمة قلتها الأسبوع اللي فات، درس اللي فات يعني، قلت لكم إيه، ما تصرفوش على اللي هيترمى في القمامة كتير. أنت شخصيا هتترمى، فما تصرفوش عليه كتير، اصرف على قد ما تقدر، بس ما تكلفش نفسك فوق طاقتك. ليه؟ هيترمى، هيترمى، انت شخصيا هتترمى كلك، واللي هيتبقى في الاخر مكتوب حسنه وسيئه. فاتق الله عز وجل في نفسك، اللهم استعان. ثلاثه، فتنه الفقر. وحقيقه الفقر، او حقيقه فتنه الفقر، ان يشتهي الانسان ما لا يقدر عليه فيسخط على مولاه، وقد يسعى لما يشتهيه ولو من باب محظور. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. وحقيقة فتنة الفقر أن يشتهي الإنسان ما لا يقدر عليه فيسخط على مولاه، وقد يسعى لما يشتهيه ولو من باب محظور. إن حقيقة فتنة الفقر ان الانسان يكون بيشتهي حاجة هو مش عارف يجيبها. عايز اطلع شوية برا معنى الفقر لمعنى ان الانسان ممكن يكون عايز حاجة ويشتهيها ومش عارف يجيبها. كتير بيبقى انت نفسك في حاجة ومش عارف تجيبها الا بالحرام. نفسك في واحدة حلوة بصراحة كده من غير زعل، مش عارف تجيبها، تجيبها منين دي؟ ما انا لسه طالب، اعمل ايه؟ اجيبها في الحرام، اصاحبها. طب ما ينفعش اصاحبها، اتفرج عليها، بتكسف، اخش على صورة على النت، اي حاجة. نفسه ان هو يطول حاجة معينة يشتهيها، فعايز يوصلها بأي شكل من الأشكال، حتى لو حرام. بيحب واحدة ونفسه يتجوزها، بابا مش موافق عشان خاطر هو عيل صغير وطول عمره مش متحمل المسؤولية، ومعروف عنه كده، يعمل ايه؟ يقعد يعيط ويصوت؟ لا، يروح يمشي معها ويحبها ويصاحبها ويسخط على ربه وحكم ربه ويسعى لما يشتهيه في الباب الحرام. يجي واحدة نفسها في واحد مش عارف نفسها فيه، بتحبه، معجبة بيه، ايه اللي يحصل؟ حرام، ممنوع، ما تقربش جنب الحتة دي بالله عليك. وبعدين ممكن تقع وتشتهيه وتغلب عليها الشهوة وتأخذه من باب حرمه الله عز وجل. مشكلة فين؟ في الرضا. عشان خاطر كده من أعظم الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، بس من الحاجات اللي بتمس القلب قوي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعملوا برنامج الحديث ده، رضيت بالله، إنك راضي بالله، راضي، راضي ان هو حرم عليا الحتة دي وعملها محظورة، وراضي ان هو احلل الحتة دي وعملها مباحة، راضي ان هو اوجب عليا الموضوع الفلاني فانا هعمله، وهبقى فرحان بيه، راضي بالله عز وجل. خليكم راضيين يا شباب، ارضوا بالله عز وجل، ارضوا بحكم ربنا سبحانه وتعالى. اللي نفسه في حاجة وربنا حرمه منها، انا عايز اقول له وعايز اقول لها بالله عليك، ربنا غني يعرف يجيبه لك او يعرف يجيبها لك لحد عندك، وكريم ما تتنقش يديك يعطي، وخزائنه لا تنفد، بس هو حكيم حكيم. فلما منع عنك الحاجة دي منع عنك لحكمة قد لا تعلمها وقد لا تعلميها أنت، ولكن لازم يبقى فيه تسليم لده. طب هنشعر بألم ولا مش هنشعر؟ هنشعر بألم، لكن الصبر عليه أجر، وأعظم من الصبر الرضا. الصبر يا جماعة واجب، إنما الرضا مستحب. أقول لكم اصبروا ولا ارضوا؟ ارضوا ارضوا، ما قولكوش أنا اصبروا بس، مش هنمشي على الواجب ونقف، لا احنا عايزين كمان المستحب عشان أبقى كريم عند ربنا سبحانه وتعالى. لما أبقى كريم عند ربنا يكرمني، لما أرضيه يرضيني. إزاي يرضيني بالمناسبة؟ إزاي يرضيني؟ كيف شاء كيف شاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الغنى في الصدر. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء ربنا، فاللي نقصت منه حاجة مزعلش، كل الناس ناقصها حاجة. ساعات مشكلة عند الشباب الصغير بالذات المراهقين، يروح لأمه وأبوه هات لي تيشيرت، ما هو عمرو صاحبي جاب، أنا عايز بنطلون جديد، ما هو تامر صاحبي جاب، عايز ما عرفش إيه، عايز ما هو صاحبي جاب. عنده مشكلة إن صاحبي جاب، أنا عايز أتعاتب أبوه وأمه إن هو ما كلموهوش عن الرضا قبل كده، أو يمكن كلموه الكلام التقليدي. لا، لازم تعرف إن صاحبك اللي جاب البنطلون ده في برضو واحد تاني صاحبه وهو لسه في ثانوية عامة جاب عربية، وصاحبه اللي جاب عربية ده تمام له واحد صاحبه تاني سافر صيف في ماليزيا، وصاحبه اللي سافر في ماليزيا ده له واحد تاني صاحبه مقدم على رحلة فضاء ورايح بقى. في كل واحد عنده حاجة، واللي مقدم على رحلة فضاء ده ماله؟ عنده سرطان في المخ، وباصص لأول واحد اللي معهوش إلا بنطلون وبيقول ربنا أنا كده ليه. من كام يوم والراجل ده كان معايا على التليفون، كنا بنتكلم مع واحد مريض عندي في الصيدلية، بيقول لي إيه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، الساعات الضغط بيوصل للكفر لو الإنسان ضعيف. واحد بيقول لي، بقول له ربنا أنت ما بتفتكر واحد بتبتليه بس انساني شوية بقى، مش كده، كده كتير، أنا عملت لك إيه؟ ربنا يعفو عنا، ربنا يعفو عنا. عنده سرطان في الصدر ودي حالة نادرة، وعمره 27 سنة. يا اللي واقف ونافخ صدرك، ربنا يا رب يرزقني وإياك وإياك العافية. ثلاثة، فتنة الفقر. أربعة، أحيانا يندفع الإنسان للوقوع في الخطأ مع ضعفه، فرفقا بالمذنب فإنه أشبه بالمريض. أحيانا يدفع الإنسان للوقوع في الخطأ، لكن كمل الجملة إيه؟ مع ضعفه. لأن ساعات الناس يقولك إيه، الواحد ساعات بيضطر إن هو يعمل الغلط. لا، ما بيضطرش إن هو يعمل الغلط، أنت يجب أن تضطر إن أنت تعمل الصح وترضي ربنا، إنما أحيانا بتوجه وتدفع ناحية الغلط زيك زي أي حد، لكن بتكون أنت ساعتها إيه؟ ضعيف، فبتقع. وكذلك في هذه المرأة، هي لما ابن عمها راودها عن نفسها في البداية إيه اللي حصل؟ أبت، حتى مرت بها ضائقة مادية، فلما مرت بها ضائقة مادية عملت إيه؟ كانت ضعيفة ساعتها، مش قادرة، الضغط كان شديد. لما لها أذني بيك قالت له أذني بي بس هات 1000 جنيه، 1000 دينار عشان مش تمشي الدينار، أصل الفرق بين الجنيه والدينار زي الفرق بين الأسد والدينار، ها؟ بس الدينار اللي بينهق. يا رب اعفو عنا، الشاهد، فقالت له هات لي 100 دينار الأول، جابت 100 دينار واداها 100 دينار، يلا بقى نعمل الذنب، صح. البنت بتنساق وراه لحد ما خلاص حتى قعد بين رجليها، وهي ايه؟ مستسلمة كل ده، خدت 100 دينار. هتكلم في الحتة دي، لكن احيانا الضعف بيخلي الانسان ينساق ورا من يدفعه الى المعاصي، فتبين من هذا فرفقا بالمذنب فانه اشبه بالمريض، لا تغتر بطاعتك. احيانا يبقى واحد شايف كده واحد بيشرب سجاير، يبص له كده بص دي ده بيشرب سجاير، اعوذ بالله، هو اعوذ بالله، بس بلاش كبر، لان هو مش راضي عن نفسه. اوعوا تكونوا فاكرين ان الولد او البنت اللي بيعمل ذنب معين كتير منهم مش راضيين عن ده ومتضايقين، حتى لو حب يجي قدامك كده ويقول لك ايه، لا بالعكس انا مبسوط جدا على فكره، مبسوط جدا، بدليل ان انت لو جيت قلت لواحد مثلا، وان كان الموضوع دلوقتي لكل قاعده شواذ يعني، لو جيت قلت لواحد مثلا ماشي مع واحده ترضى لاختك، غالبا يقول لك ايه، ارضاه ما ارضاهوش قصدي. انما اليومين دول بنقابل مين اللي يقول لك ايه، ارضاه عادي، تبقى انت اصلا حبيب فوق ترضى لاختك، يقول لك ايوه، بس اهم حاجه ساعات بقى يحط لك ضابط اللي هو اهم حاجه ابقى واثق فيه زي ما انا واثق في نفسي. طب يعني اجيبها لك منين دي بقى، يعني هقفشك ازاي، مش هعرف. انما اليومين دول فعلا بقيت تقابل واحد تقوله ترضى لاختك ان انت كذا، اقول لك ايه، ارضى. العجيب لا، وساعات بيبقى كده، بس العجيب انه ساعات بيبقى صادق فعلا يرضى، ده دايوس بصراحة، ما هو لازم يبقى فيه دايوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، لا يدخل الجنة دايوس، يبقى لازم يبقى فيه دايوس عشان ما يدخلش الجنة. احنا مش يعني انا مش مبسوط ان فيه كده طبعا، انا زعلان، ولكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في حاجة موجودة يبقى هنلاقيها، ولقيناها والله، لقيناها وموجودة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية وربنا يهديه ويتوب عليه. لكن اللي أنا عايز أقوله إن في ناس كتير هو من جواه مش مبسوط، زعلان، عشان خاطر كده لو اتكلمت معاه وفتح قلبه هقول لك أنا هموت وبطل، بس مش عارف. تلاقي واحدة مثلا تقول لواحدة صاحبتها أنا نفسي ألبس حجاب شرعي، بس أنت مش متخيلة شكلي بيكون وحش قد إيه، تحس إن في حائل بينه أو بينها وبين الذنب، بين الطاعة، وكأنها تدفع إلى الذنب دفعا. لسه حد بيكلمني من كام يوم فبيقول لي على مخالفة معينة، فبيقول إيه، أنا عارف إن أنا ما ينفعش أعمل كده، وإن دي مش سكة الصح وان دي مخالفة وان ده ما يرضيش ربنا، حاسس ان انا غبي، حاسس بالغباء ان انا عارف ان السكة دي ما توصلش للي انا عايزه ومع ذلك ماشي فيها. ده ايه حله؟ ده يجب ان يتكلف الصبر، يخالف هواه، يعذب نفسه شوية لله. كلنا بيجي علينا رمضان الصبح بنبقى عطشانين اكيد، بالذات اول يوم تبقى نفسك تشرب كوباية شاي وكوباية نسكافيه وكوباية قهوة وكل الكوبايات اللي في الدنيا نفسك تشربها، تمام؟ بس ايه اللي بيحصل؟ بتصبر ليه؟ عشان صيام رمضان فرض، التقوى فرض. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، التقوى فرض، فيجب ان تتقي الله عز وجل. فرسالة الى المذنب لنفسي، ولا في حد هنا مش مذنب؟ طب المذنب يرفع ايده. طيب ما شاء الله شلة معصومين قاعد معاكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب يا جماعة ادعوا لنا بقى، عشان كلنا عندنا ذنوب، كلنا من كبرنا لصغيرنا، من اكثر الناس طاعة الى اقل الناس طاعة الى اكثر الناس فسقا، كلنا عندنا ذنوب. بعض اهل العلم كان بيقول ايه؟ من موجبات التواضع انتفاء العصمة عن الجميع وشيوع ذلك في المعرفة. يعني ايه الكلمتين دول؟ من موجبات التواضع، الحاجات اللي توجب عليك ان انت تكون متواضع، ان انت متأكد وعلى يقين وكلنا عارفين ان مفيش حد معصوم، فكلنا عندنا ذنوب. بتتكبر بقى ليه بقى ومسيك لي لحيتك وعمال تشد فيها بتتكبر على ايه؟ اللي واقف بره وما صلاش العشاء واللي دخل صلى، الاثنين عندهم معاصي، اللي بيسمع واللي بيتكلم الاثنين، فبلاش نتنطط على بعض بحاجه مش موجوده فينا. نسأل الله عز وجل العفو والعافيه. وخلق الانسان ضعيفا، فرساله الى كل واحد مننا حين يتعرض الى الذنب، استعن بالله عز وجل، الله هو القوي، أنت ضعيف بنفسك ولكن بالله عز وجل أنت قوي، استعصم بالله عز وجل. قل كده زي ما سيدنا يوسف قال، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لو أنت يا رب ما مشيتهمش أنا فيا رب وفقني لطاعتك واحرمني ان انا اجي الذنب ده، حتى لو بحبه، حتى لو بحبه. لذلك نصيحة لكل واحد مننا عنده ذنب، كلنا عندنا ذنوب طبعا، ابحث عن طبيب وعن دواء. كثير مننا عنده ذنوب وعنده مخالفات وبقاله سنين بيحاول يبطل ومش عارف خالص، يبطل ويقوم، يبطل ويتوب ويرجع، يتوب ويرجع، ويتوب ويرجع، ويتوب ويرجع. واحيانا بيكون في طبيعه معينه للذنب ولها علاج معين، هو ماشي في سكه ثانيه اصلا، هو اصلا ماشي في سكه ثانيه. ان الانسان في قوتين، قوه اقدام وقوه احجام. هي عنده المشكله في الاقدام وهو عمال يعالج في الاحجام، او عنده مشكله في الاحجام وهو عنده عمال يعالج الناحية التانية. البنزين والفرامل، أنا عملت حادثة ليه؟ عشان مفيش بنزين أو ما وصلتش للي أنا عايزه مثلا. ليه؟ عشان خاطر مفيش بنزين يوصلني، أو مفيش فرامل وقفتني عند الحتة اللي أنا مفترض أقف عندها. أنت مشكلتك فين؟ وده علاجه إيه؟ أحتاج إن أنت تروح لطبيب. إحنا لما بيجي لنا نقطة بيضة كده أهو عند أي واحد في يا نهار أبيض ممكن يبقى بهاء، لازم أروح لجلدية. طب انت عندك شغل اجازة بكرة، ما عنديش اجازات، تتخصم بس ما يجيش بواق. طب ولو نكتة في القلب، حاب اسمع الدرس على النت، تبقى انزله واسمعه في العربية وانا ماشي. طب مين قالك ان الدرس ده فيه العلاج؟ روح للدكتور، ابحث عن طبيب ودواء، ابحث عن طبيب ودواء ورسالة لمن يراه رفقا به، فإنه أشبه بالمريض، ولو ابتليت بمرضه لاشتهيت نظرة رفق ممن حولك. أربعة، أحيانا يدفع الإنسان للوقوع في الخطأ مع ضعفه، فرفقا بالمذنب فإنه أشبه من المريض. خمسة، الرسالة الأخيرة، إيه النقطة دي؟ قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي، فقمت عنها. الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، عايز أقول حاجتين. أول حاجة، ربنا ده كريم كرم غير عادي، يعني بجد حاجة كده ولا في الأحلام، ليس كمثله شيء. ربنا جميل قوي وكريم قوي والله العظيم يا شباب. إن شوف الراجل، شوف العشرة، أصل العشرة دي ما تهمش إلا على والراجل باع عمه وباع أبوه وراح عشان خاطر مين؟ يراود مين؟ بنت عمه. يعني ساب الشارع كله وجاب بنت عمه، ومش رايح يحبها ويمشي معاها وفي سنتين ثلاثة وفي الآخر يقول لأبوه فيقول له: لا دي وحشة، وجوزه بواحدة تانية عشان خاطر لا، ده هو إيه؟ القصة مش كده، ده هو رايح عشان خاطر يزني معاها، وجاله الجرأة أن هو يقول لها، وجاله الجرأة لما اتفقرت أن هو يرجع يقول تاني، وقالت له لا لحد ما تجيب فلوس، فراح واشتغل وتعب وعرق عشان خاطر يجيب فلوس، ولسه هيعمل الذنب اهو، خلاص بقى خلاص. ربنا يجري على لسانها: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه. كريم جدا، كريم ربنا. ساعات انت كده تقعد تخطط لذنب، قاعد بتخطط خطة استراتيجية كأنك هتفتح اسرائيل مثلا، وقاعد بقى ان شاء الله، واول ما ينزلوا وانا اقول لهم يعملوا ما اعرفش ايه، وخلوا ما اعرفش ايه، ولو ما نزلوش وتأخروا اجيب اللاب الزاوية الفلانية واشير المراية من ورايا وامسح الهيستوري عشان خاطر ما خطة يعني محكمة، تمام، خطة محكمة، والبرنامج اللي بيوقف المعرفش ايه وما عمله موقف، وبعد كده بارجع اشغله في الاخر وفي الاخر تيجي تفتح النور يقطع والراوتر مش شغال مع انه لابتوب، تيجي تبص على الفلاشة بتاعت فودافون دي مش مشحونة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. والله والله تيجي البنت عايزة تنزل، ولا عارف أنت من عجائب السنين، ملاش أي علاقة بالموضوع بس جات في دماغي، من عجائب السنين كل البنات يوم الفالنتين بترجع بالهدايا بتاعت صاحبتها، بتاعت صاحبتها، لا أصل صاحبتها، لا لا ما جابت لهاش، صاحبتها ما ينفعش تروح بيها، فانا هروح لها وانا من الهند اهلا. يعني 90% بنات: ايه الهدية دي؟ لا اصل دي واحدة صاحبتي، واصل انت عارف احمد زميلها في الكلية جاب لها هدية وما عرفش ايه، بس ما ينفعش تروح بيها. لا ومامتها ممكن نحسبها على خير انها صدقت، والاب كان بيحلق ما كانش معاه موجود، يعني كده بكل بساطة. مش عارف ايه اللي جاء في دماغي الموضوع ده، بس هو جاء في دماغي نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ان ربنا كريم، تعال تقعد تخطط تخطط تخطط تخطط، واول ما تيجي خلاص هتقع على الذنب اهو. ما ينفعش. كنت بقول لكم واحد بيحكي لي قرر ان هو غض بصره وبيغض بقى خلاص خلاص خلاص الموضوع انتهى منتهي وماشي تمام كل حاجه زي الفل. حد ماشي في الشارع كده جت زي ما بقول لكم كده واحده عبت من اللي هي ايه ما ينفعش، زي ما يعني كاس العالم بيجي كل 4 سنين، بيجي بتيجي كل 8 سنين، يعني ما ينفعش يتابع، لازم يتابع تمام. فما في هبص كان عشان ابو قير ناحيه وهي ناحيه، هبص النزاع جوه نفسه شويه، اول ما جاي بص جه الاوتوبيس معدي. تفطر الهمه؟ لا، واقف ومستني لحد ما الاوتوبيس يمشي تمام. ركبت الاوتوبيس. شوف النكد يا اخي، ها ركبت الاوتوبيس مش هتعصي. احيانا الله عز وجل يوفق العبد ان يمنعه عن معصيه، او يوفق العبد الى الطاعه فيبقى مخنوق مخنوق مش طايق. واحد بيحكي لي القصه دي، صح كده مخنوق مش قادر، وهو بيت ملتزم وجميل وكل حاجه، بس الولد عنده بعض المخالفات والبيت برضه، بس ربنا يا رب يهدينا كلنا. قال لك هنزل الشارع اشرب سيجاره، نزل الشارع عشان خاطر يشرب سيجاره، لقى واحد وقع بين عربيتين فبيقومه وبيفوقه، افتكروا ميت بيفوقه، طلع في الاخر واحد نايم. فايه يا ابني مالك وقصه وبتاع، كنت بدور على حد يسلفني فلوس عشان خاطر اجيب عشاء للعيال واجيب لهم شويه حاجات، ومكسوف اروح وانا معيش حاجه لاني وعدتهم، فنمت بين عربيتين. ايه اللي حصل؟ طلع فوق واداله فلوس وراح معاه. نزلوا الساعة ملقوش الا محل واحد كان فاتح، اشتروا منه كام حاجة واشتروا شوية حاجات ووصلوا لحد البيت وروح. صحى الصبح بيقول لي ايه، بشرب سيجارة لقيت طعمها عكر فبطلت. السؤال اصلا كنت بسأله له، بطلت سجاير ازاي؟ شفتوا القصة دي؟ ان ساعات بيبقى ونازل يعمل ايه اصلا؟ راحت السيجارة، نازل يشرب سيجارة فيوفق لطاعة ويروح الذنب. عايز اقول لكم بقى ان الناس اللي انتوا بتشوفوها اي موقف كده احيانا لو حاجة بسيطة جدا ممكن ده كان السبب ان انت تدخل بالجنة. فربنا كريم كريم، مع مكرك قد يكتب الله عز وجل لك التوبة، فلا تعرض ولو كانت الرسالة الأخيرة. احيانا يبقى انت الواحد كده بيعمل اي ذنب اي ذنب، واحد دخل على موقع وخلاص اهو كتبه، واحد بيحكي لي القصه كتبه اهو، هيدوس انتر هيخش، نفسه تقول له ايه ما بلاش، دي اسمها الرساله الاخيره، بيجي لسه هيدوس انتر فيقول ايه الاذان الله اكبر، دي اسمها الرسالة الأخيرة، آخر رسالة قبل الذنب بالظبط. بنت معدية لسه جيت تبص، حاجة من جواك قالت أو حاجة من بره، الرسالة الأخيرة اوعى تعرض عنها، اوعى تعرض عنها، لأنها من كرم الله عز وجل، ولأنه يحبك أكرمك بها. فإن سمعتها امتثل، فإن سمعتها امتثل ولا تكن من المعرضين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله القرآن، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الضمير حس جميل قوي. وانا جاي النهاردة حبيت اعمل لكم اكيد للقصة دي فعلا، ان ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، ان دي حاجة اسمها الصراط، اهو الصراط اهو حلو شايفينه، والصراط ده ماله حوالي سورين اهم، سورين، والسور ده من جوه فيه ايه، فيه ابواب، والابواب دي عليها سطور، والسطور مرخاة مش ابواب خشب صعب انها تتفتح، لا دي هي ابواب ايه، ابواب ستاير. تعمل كده بس انت سامع اصلا المخالفة اللي جوه، انت اصلا سامع وقد تشتهي. وفي اول الصراط خالص كتاب ربنا بيقول لك امشي على طول ما تعوجش، وعلى رأس الصراط داعي ضميرك، اول ما تيجي تدخل على الباب يقول لك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة شباب، عارفين يا شباب كتير قوي أجي أقول لواحد بدايتك كانت إيه، يقول لي حاجة دي كده، حاجة دي كده، أصل الزاني طريق زناه وفحش كله مبتدى بايه، بانه تعرف على بنت قليله الادب، او ضحك على واحده، او بص لواحده، او حب واحده فزنى بيها فما اتجوزوش فباظت منه. اللي بيشرب مخدرات كانت اوله ايه، برضو حاجه كده. فهو في ابواب كده اهو، لو فتحته ما ينفعش تفتحه. وتبص كده ايه الاخبار يا شباب، تمام زي ما انت، والله ما حد قاي، انا بصبح بس صباح الفل، تقوم قافل الستار. لا ويحك لا تفتحه. ليه؟ فانك ان تفتحه هتخش، هتخش. الفكرة مش فكرة ان انت ترد على التليفون وخلصت، لا الفكرة مش فكرة ان انت رحت اتفرجت على الفيلم وخلصت، لا الفكرة مش فكرة ان انت نمت عن الصلاة وخلصت، لا الفكرة مش ان هي زميلتك وبتخلصوا مع بعض حاجات وخلصت، لا ده انت ايه اللي حصل، انت فتحت الباب ودخلت، ويا ويله اللي يدخل ما يعرفش هيقف عند انه درجة، بس هو نازل. لذلك وانت ماشي في الصراط لا تعوج، انشغل باخر الطريق بالجنة بالله، طول ما انت مركز فربنا سبحانه وتعالى وعمرك ما تعرف تفكر في حاجة تانية. قيل لأحدهم أتسهو في صلاتك، قال أسهو لأن تختلف في صدر الأسنة أحب إلي من أن أسهو. كيف أسهو؟ أحب من الله عز وجل في قلبي فأسهو فيه وأنا بين يدي ربي. فاللي ماشي بيحب ربنا ده يسهو يخش باب من الأبواب دي، ما سهوش، إنما اللي دخل باب للأسف بيقع فيه، وعشان خاطر يخرج بيطلع متعفر ومتطين ومتهبب محتاج نظافة كتير. فلو كنت وقعت في باب ارجع بتنفع بس تاخد وقت، فاصبر بالله عليك. وزي كده كنت كتبت بوست من كام يوم، مش كل جرح بتتعور، كل جرح بتتعوره في الغالب بيلضم، بس اغلب الجروح بتسيب علامة. طب الله عليك اصبر شوية، عشان حتى لو العلامة راحت بتاخد وقت، فاتق الله عز وجل في نفسك. خمسة، الرسالة الأخيرة، واعلم أن الله كريم. ستة أخيرا، العزم على الترك وسرعة الاستجابة للموعظة. مش هقول فيها إلا كلمة واحدة بس، يا عبد الله اتق الله. دي قومت واحد من على المرأة يخطط لها منذ زمن بعد أن صار بين رجليها. كان دايما عارفين الحتة الأولانية اللي في الخطبة، الحتة اللي ما حدش بيهتم بيها دي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. العزم على الترك وسرعة الاستجابة للموعظة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا ويرزقنا الثبات على طريق الرشاد. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.